الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 25 من شهر ذي الحجة الحرام، متم عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أحكام شروط أداء وصحة الصلاة، واليوم سيكون حديثنا بحول الله تبارك وتعالى عن شروط الوجوب، وذلك بشرح البيتين اللذين يقول فيهما الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: شرط وجوبها النقام ندمي بقصة أو الجفوف فاعلمي، شرط وجوبها النقام ندمي بقصة أو الجفوف فاعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. هذان البيتان تضمنا ذكر شرطين من شرائط وجوب الصلاة، بمعنى أن للصلاة شروطا لصحتها، صحة أدائها، وقد تقدم ذكرها، ولها شروط لوجوب أدائها. فإذا لم تكن هذه الشروط حاضرة فلا تجب الصلاة على العبد ذكرا كان أم أنثى. وعلماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى يذكرون لذلك جملة من الشروط، فيذكرون العقل، ويذكرون البلوغ، ويذكرون الطهارة، ويذكرون الطهارة يعني النقاء من دماء الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، ويذكرون عدم النوم والغفلة، معنى أن الإنسان حاضر ليس نائما ولا مغمى عليه، ويذكرون دخول الوقت، ويذكرون دخول الوقت، وبعضهم يزيد فيذكر بلوغ الدعوة، الدعوة الإسلامية. فأما العقل والبلوغ فقد تقدم ذكرهما في قول الناظم في أوائل الأبيات عندما قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمين أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو 18 حول ظهر. فهذه الشرائط يعني البلوغ والعقل هي شروط للعبادات كلها، إنما شروط تكليف، فإذا لا حاجة لنا بأن نخص بها الصلاة أو الصوم أو ما إلى ذلك، ولذلك لم يذكرها هنا في شرائط الوجوب. وأما البلوغ، نعم هو هذا، وأما بقية الشروط فإما أنه لم يذكرها لأنها عامة، وإما أنه لم يستحضرها في هذا البيت. ومن الشروط التي ينبغي أن تذكر ها هنا الحقيقة، إلا إذا قلنا إنها ليست خاصة بالصلاة، هي الإسلام. فالصواب أن الإسلام هو من شروط الوجوب، من شروط الصحة لا من شروط الوجوب. الصواب أن الإسلام هو من شروط الصحة لا من شروط الوجوب، لأن ذكرنا أن، ولذلك لم يذكرها هنا، لأن ذكرنا أن الإسلام واجب على كل امرئ، وأن الكفار مخاطبون بأفراد أو بفروع الشريعة. ولذلك كان ذكر الإسلام في شروط الوجوب يعني ضعيفا، فلذا لم يذكروا هنا. وأصحابنا يذكرون هذا، يقولون إن الإسلام، إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا بقي بعد ذلك يعني شرطان، وهما نقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، والشرط الثاني وهو دخول الوقت. دخول الوقت، وهذان الشرطان ليس بمقدور الإنسان. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن شروط الوجوب ليست في يد الإنسان، ولا يطالب أصلا بالإتيان بها. فدخول الوقت هو أمر له وقته، فأنت لست مطالبا بأن تدخل الوقت حتى تصلي. والمرأة أيضا إذا طهرت من دم الحيض والنفاس فذاك أمر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بيدها أن تطهر أو لا تطهر من دم الحيض والنفاس. ولذلك كانت هذه الشروط مما يسمى بأقسام الحكم الوضعي. في الأصول هناك أقسام الحكم التكليفي، وهناك أقسام الحكم الوضعي. ما معنى الوضعي؟ يعني أن الشرع وضعه لكي نعلم الأحكام. فإذا ليس الذي وضعه هو الإنسان، إنما وضعه الشارع والله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا ها هنا في هذين البيتين ذكر شرطين من الشرائط بعد أن غربل الشرائط الأخرى، الشرع العقل والبلوغ، ذكرهما بالنسبة لكل أحكام التكليف. فلم يبقى ها هنا إلا النقاء من دماء الحيض والنفاس والوقت. الناظم رحمه الله لم يفصل في هذين الأمرين. باب الحيض أصلا مر عليه مرور الكرام، وقد ذكرناه في الأخضر بشيء من التفصيل، كما أنه في أحكام مواقيت الصلاة العجيب أنه لم يفصل في ذلك، مع أن مواقيت الصلاة اختلف أصحابنا رحمهم الله هل هي واجبة على العين، يعني أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف أحكام مواقيت الصلاة، أم أنها واجبة وجوبا، وجوب فروض الكفايات إذا قام بها البعض يكفي الآخرين أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. وهذا هو المشهور عند العلماء، لأنه لا يتصور من البشر كلهم أن يقوموا ويتعلموا هذا الأمر، لكن يتصور أن يكون هناك متخصصون يعلمون مواقيت الصلاة وناس يعتمدون عليهم. وهذا الحاصل حقيقة، غالب الناس يعتمدون على المؤقتين الذين يوقتون لهم أوقات الصلوات، والناس تعتمد على الأذان في المسجد ويذهبون يصلون. أما أن ينظر الجميع إلى الشمس ومواقعها وما إلى ذلك فهذا أمر عسير، ولا يمكن أصلا، لا يمكن أن يكلف به الناس جميعا فيخرجوا وينظروا في المواقيت وينظروا إلى الشمس ودلوكها إلى غسق الليل وينظروا إلى هذه الأمور كلها. هذا أمر غير معقول أصلا، لأن الناس لهم مشاغل وأعمال فلا يمكنهم أن يعطلوا، لكن يتصور أن يتخصص قوم في هذا الأمر ثم يبلغوه لمن بعدهم. إذن قال رحمه الله: شرط وجوبها، يعني شرط وجوب الصلاة النقاء من الدم، يعني دمي الحيض والنفاس. فإذا طهرت المرأة من دم الحيض أو دم النفاس فقد وجب عليها فورا أن تغتسل وتصلي. ماذا تصلي؟ تصلي الصلوات التي حضرت وطهرت في وقتها. فلو طهرت قبل المغرب لوجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، ولو طهرت قبل الفجر لوجب أن تصلي المغرب والعشاء، ولو طهرت قبل الظهر فلا شيء عليها، لأن كما سيأتينا لأن وقت الصبح ينتهي بإشراق الشمس، فبمجرد شروق الشمس انتهى وقت الصبح. فلو طهرت بعد ذلك لما كان عليها شيء. واضح يا إخوة؟ وهذا يدلنا على شدة أهمية معرفة أحكام المواقيت، وأن إهمال ذلك يؤدي إلى الدخول في كثير من الأخطاء، وهذا الذي يحصل مع كثير من الناس، فإنهم لا يعرفون كثيرا من أحكام الله عز وجل في هذا الباب. ولذلك قلت لكم بارك الله فيكم إن دراسة الأخضر قبل ابن عاشر مهم جدا، لأن فيه أمورا لم يفصل فيها ابن عاشر، وأنتم ها أنتم ذا ترون هذا، ترون أنه ترك مسائل الحيض مع شدة أهميتها بالنسبة للمبتدئ للنساء، وترك أبواب المواقيت مع أن المواقيت يعني باب عظيم من أبواب الصلاة، ولا يمكنك أن تصلي من غير معرفتها. صحيح أن بعض الشراح غطوا هذا النقص، لكن لم يغطه جميع الشراح، حتى إن من يارد في شرح الصغير اكتفى بشرح ما ذكره الناظم رحمه الله، وترك ذلك في الشرح الكبير وفصل فيه، وهكذا فعل غيره من الشراح. ولذلك مع أنني في العادة لا أزيد على ما ذكره الناظم، لكنني ارتأيت أن أذكر طرفا من أحكام المواقيت ها هنا، وطرفا من أحكام الحيض والنفاس، لكن يعني بمقدار ما ذكره الناظم. فإذا جمعناها ما فصلنا فيه في الطهارة يجتمع منها يعني شيء لا بأس به من أحكام الحيض والنفاس. عموما الحائض لها ثلاثة أحوال. بعض الناس يستهزئ بالعلماء ويقول هؤلاء علماء الحيض والنفاس، والإمام أحمد رحمه الله يقول إنه مكث 9 سنين وهو يحفظ أبواب كتاب الحيض، ولا توجد مسألة أعوص أو من أعوص مسائل الفقه مسائل الحيض والنفاس، فأنت كلما حاولت أن تجمع شتاتها كلما تشتتت عليك. أما إذا جئت تطبقها على أرض الواقع فإن النساء يأتينك ويسألنك أشياء لا تجدها في الفقه. الفقهاء يذكرون يقولون لو طهرت قبل المغرب مثلا بركعة، هذا غير معقول، لا يأتي على المرأة وقت هكذا قبل ركعة كاملة تطهر فيه، إنما النساء يبحثن، فإذا تيقن بالطهر تطهر، وإلا فإنهن قد يطهرن ويغتسلن ثم يترك الصلاة الثانية ثم يطهر، وهكذا يحدث لهن هذا اللبس، لأن المسائل ليست بهذا الوضوح بالنسبة لهن. ونحن قد نذكر الشيء نظريا، لكن عمليا يحدث الخلط والخبط في هذه الأبواب. ولذلك يحسن بالمرء أن يسأل النساء حتى يعرف الأمور على حقيقتها. بل هذه قاعدة يا إخو خذوها في كل الأبواب، حتى لا تكونوا من أولئك الفقهاء التقليديين الذين لا يخرجون عن المتون. الفقه يجب أن يكون حيا عمليا. ففي أبواب الطهارات مثلا إذا جئنا لأبواب الحيض نسأل النساء حتى نرى ونعرف، حتى نكون عن علم بما نذكره. وفي أبواب لها تعلق بالطب نسأل الأطباء وننظر ما يقولون، حتى لا نصبح مسخرة بين الناس. يأتي الفقيه ثم يذكر مسألة يصبح يعني كما رأيت مرة شيخا يقابله طبيب في برنامج من البرامج التي تذاع الفضائيات، فقام الشيخ وقال إنه قد ثبت طبيا أن المرأة بكثرة قيادتها للسيارة فإنها تقل خصوبتها ولا تلد كثيرا. فقام له الطبيب وقال يا شيخ مع احترامي لك من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال لا هذا كلام العلماء قال يا شيخ هذا كلام لا أساس له، أنا طبيب ومتخصص وهذا هو تخصصي. واشتعلت بينهما النقاشات والجدالات، والشيخ رأى أنه يعني إن تنازل عن قوله فسيصبح أضحوكة، وقد أصبح أضحوكة الحقيقة. فيعني خوض العلماء فيما لا يحسنون مما يجعلهم أضحوكة بين الناس. وكذلك على المرء إذا وصل لأي باب من أبواب المعاملات الفقه كذا، يعني يعرف ما في السوق، تجد فقهاءنا رحمه الله قدامى يعرفون تفاصيل ما في السوق، ويذكرون لك تفاصيل الخضروات وتفاصيل الزروع في أبواب البيوع وأبواب الزكوات وما إلى ذلك، مما يجعلك تتعجب سبحان الله، هل هؤلاء فقهاء أم أنهم تجار يبيعون في السوق؟ لكن هكذا كان علماؤنا رحمه الله، لذلك أصبحوا أئمة الناس. أما الذي يتعلم علوم رسمية ثم لا يعرف تطبيقها في الواقع فهذا لا يصلح أن يكون إماما للناس. واضح يا إخوة؟ وكذلك على المرء أن يجدد معلوماته، فيعرف المعاملات الجديدة وأحكامها وما إلى ذلك، حتى لا يصبح شيخا خارج العصر الذي هو فيه. وهذا القول نقوله أيضا في التفسير، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا جئنا لآية الفلك وما إلى ذلك، نرجع إلى ما قاله الفلكيون حتى لا نصبح أضحوكا، كما نجد في بعض الكتب القديمة ومنه تفسير الجلالين يقول: أما كروية الأرض فقال أهل الشريعة إنها مسطحة، وقال أهل الهيئة إنها مدورة كالكرة، والصواب مع أهل الشريعة. سبحان الله، لماذا افترضت تصادما بين الشريعة وعلم الهيئة؟ هذا مما يجعل الناس تفر من دين الله سبحانه وتعالى، وهذا عين ما حدث في النصرانية، أن رجال الدين أصبحوا يحتكرون العلم، فكانوا يردون على العلماء، والعلماء هذا الذي نفرهم من الدين كله، قال هؤلاء رجال دين ولا علم لهم بما يحدث في العالم. وقد حدث شيء من هذا في بلاد المسلمين، لولا أن الإسلام بطبيعته بفضل الله سبحانه وتعالى يطرد الأفكار الفاسدة، وإلا لحدث لنا ما يحدث. وقد حدث في بعض البلاد أن بعض العلماء أنكروا كروية الأرض، وبعضهم أنكر أمورا من هذه، أنكر دوران الأرض حول الشمس وما إلى ذلك من أمور، بل وأعلن عن تكفير من قال بخلاف هذا. ولا شك أن هذا خطأ فاحش لم يوافقوا عليه العلماء وردوا عليه. وكذلك عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي يجب أن نتحدث ونعرف الاقتصاد الحاضر ونربط هذا بذاك حتى يصبح فقهنا فقها حقيقيا عمليا. على أي حال نرجع إلى ما نحن بصدده، فهذا المرأة بالنسبة للحيض إما أن تكون مبتدأة أو تكون معتادة أو تكون حاملا. أصحابنا يقولون إن الحامل قد تحيض، واحتجوا في ذلك بقول أمنا عائشة رضي الله عنها، وإن كان حيض النساء نادرا. وقد أثبت الطب الحديث أن هذا قد يكون، لكنه حالة نادرة. هذا قد يكون لكنه حالة نادرة. لماذا هو حالة نادرة؟ لأن الأصل أن الحمل يتضاد مع الحيض. لأن الحيض ما هو؟ الحيض هو انهيار جدار الرحم ونزوله دما. فإذا كان الرحم قد علقت به البويضة وبدأت تكبر وتكبر وتكبر، فإن الرحم ينتفخ ويصبح مهيئا لاستقبال الطفل الذي الجنين يعني، فعندئذ من أين سيأتي الحيض؟ ولذلك قال المخالفون لنا من الشافعية والأحناف أظن، قالوا إنه يعني إن الحامل لا تحيض، وإن الدم الذي تراه ما هو إلا دم جرح أو استحاضة أو ما إلى ذلك من الأمور، لا يستحيل أن يكون دم حيض، لأن الحيض إذا نزل يتناقض ذلك. وإلا يعني كلام الحقيقة في وجيه، قالوا حاضت الحامل لأدى ذلك إلى اضطراب أبواب العدة كلها، أن العدة مبنية على القروء، فإذا حاضت المرأة ثلاثة قروء، إذا مرت المرأة بثلاثة قروء سواء كانت هي الحيض أم هي الطهر، فإذا قلنا أنها قد تكون حاملا فإذا يعني أصبح هذا الكلام لغوا لا معنى له. فلذلك يعني الحقيقة هذا الكلام وجيه أيضا، ولذلك قلنا إن القول بأن الحائض إن الحامل تحيض هو قول قالت به أم عائشة رضي الله عنها وغيرها من أهل العلم، ويعني اللهم صل على سيدنا محمد، هو شيء نادر، ليس شيئا طبيعيا يحدث لسائر النساء. أما المبتدأ فتتحيض إلى أن تصل إلى أقصى مدة الحيض وهي 15 يوما، الحيض لا يزيد على 15 يوما، وأقل الطهر أيضا 15 يوما، يعني نصف النصف. إذن أكثر الحيض 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، واضح؟ أما بعد ذلك فإذا بقي الدم ينزل عليها فهي مستحاضة، وأما المعتادة فتمشي على عادتها سواء كانت 6 أيام أو 7 أيام أو ما إلى ذلك من الأمور. وبماذا تعلم المرأة طهرها؟ الطهر يكون بأمرين، إما بالقصة البيضاء وهو ماء كالجير أو كالماء المخلوط بالعجين ينزل من رحم المرأة بعد انقطاع الدم. وبعض النساء أو غالب النساء لا يرين القصة البيضاء، إنما يرين المسألة الثانية وهي الجفوف. والجفوف هو أن تستدخل المرأة قطعة من القطن أو منديلا لتفتش به قبلها، فإذا خرجت القطعة جافة من الدماء، ولا أقول جافة، نعم، ولا أقول جافة مطلقا، لأن الدم هو العمدة، وإلا الفرج لا يخلو من رطوبة سواء كانت رطوبة فرجية أو ما إلى ذلك من السوائل، فهذه لا تضر، لكن الذي يضر هو كون المنديل يخرج وفيه شيء من الدم. والكدرة والصفرة وما إلى ذلك من هذه الألوان معدودة من الحيض في زمن الحيض. فلو أن امرأة كان من عادتها القصة البيضاء ثم فتشت فوجدت الجفوف، هل تعمل على الجفوف أم على القصة البيضاء؟ قال ابن القاسم رحمه الله تعمل على القصة البيضاء لأن أبلغ في الطهر، القصة البيضاء أبلغ في الطهر. وقال غيره من أهل العلم سواء رأت القصة البيضاء أم الجفوف فأيهما ظهر لها فقد طهرت. والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن أم علقمة مرجانة مولاة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، الكرسف هو القطن، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنا عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. إذن الألوان التي ترى في المنديل إذا كانت حمراء أو صفراء أو مكدرة أو ما إلى ذلك كل هذه الألوان معدودة من الحيض حتى يخرج القطن أو يخرج المنديل ولا شيء فيه من هذه الألوان. وروى الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو الحزم عن عمته عن ابنتي زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل أو من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. إذن ابنة زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تنهى النساء أن يأتين في منتصف الليل ويبحثن، ولكن قال علماؤنا رحمهم الله إذا اقترب موعد إذا اقترب موعد طهر المرأة فعليها قبيل الفجر إذا كان رمضان أن تفتش نفسها، فإذا طهرت تغتسل وتصلي ما أدركه وقتها سواء كان المغرب والعشاء، أو إذا طهرت في قبل المغرب فإنها تصلي الظهر والعصر. واضح يا أخوة؟ بتفصيل في ذلك حقيقة لن أفصل فيه. أما أن تفتش نفسها في كل يوم وليلة فهذا ليس هذا من التنطع في الدين من الغلو، لكن إذا اقتربت فإنها تفتش قبيل الصلوات التي ستصليها، وذلك يكون بأن تفتش قبيل الفجر وقبيل المغرب حتى تعلم هل هي طاهرة أم لا وما الذي يجب عليها. واضح يا أخوة؟ وهذه الأحاديث أفادت أن القصة البيضاء هي العلامة الأساسية للطهر، أما الجفوف فاتفق عليه العلماء لأنه يعني انتهى نزول الدم فهو نهاية نزول الدم. واضح يا إخوة؟ إذن بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضى أيامه، يعني أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تقضي أيامها، لا تقضي أيام صلاتها، لأن ذلك كثير يكثر عليها ويصعب، وفي ذلك من المشقة عليها ما هو معلوم، بخلاف الصوم فإنها تقضيه بإجماع العلماء. فقد روى سألت معاذة العدوية وهي امرأة صلة بن أشيم من كبار التابعين المجاهدين، قالت سألت عائشة فقلت رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، يعني خارجية، ومعروف عن الخوارج أنهم كانوا يتنطعون في الدين ولا زالوا يتنطعون في الدين، الخوارج دائما يتنطعون في الدين. فقالت لا أحرورية أنت، ولا يعني هذا أن الحرورية كانوا يأمرون الحائض بأن تصوم وتصلي، هذا غير مفهوم من النص، إنما المفهوم من النص هو أن الحرورية يبالغون ويغلون في الدين بإجمال، فلما رأت منها هذه المبالغة قالت لها أحرورية أنت، كما فعل عمر رضي الله عنه لما كان أنس بن مالك يريد أن يغسل يديه قبل أن يأكل أو شيئا من هذا، فلما قام قال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ مع أن مسيلمة كذاب وادعى دينا من دينه ولا يفتي الناس بشيء لأنه أصلا رجل يعني مرتد عن دين الله وكان يدعي الدعاوى العريضة، فلذلك هنا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى قالت عن أحرورية أنت، فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيب، قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري، عفوا، رواه مالك في موطئه، ورواه النسائي في، لا، رواه الشيخان في صحيحيهما، رواه الشيخان في صحيح البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن هنا بينت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن هذا الأمر هو الذي كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومما يدل على ذلك أيضا حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن يا معشر النساء فوالله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن. فقالت يا رسول الله، قالت امرأة منهن يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال تمكث إحداكن الليالي لا تصلي ولا تصوم، يعني فترة حيضها، فجعل ذلك من نقصان الدين، وأما نقصان العقل فشهادة إحداهن بنصف شهادة الرجل. فإذا يذكر الإجماع على ما تضمنته هذه الأحاديث ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن المنذر حقيقة إجماعاته من أقوى الإجماعات، وما ذكره في كتابه الإجماع شتته في كتابه الأوسط، وهو كتاب عظيم جليل القدر، الأوسط في السنن والإجماع وأقوال الفقهاء. فقال رحمه الله: وأجمعوا، يعني الفقهاء، أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء، وأن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. هذا أمر مجمع عليه عند فقهاء الإسلام. واضح يا إخوة؟ جيد. هذا إذن ما يتعلق بأحكام الحيض. أما ما يتعلق بدخول الوقت، فالوقت قد عظمه الشرع تعظيما كبيرا، وافتتح الإمام مالك الموطأ بالمواقيت. الإمام مالك في الموطأ، في موطأ يحيى بن يحيى، افتتح بالمواقيت لشدة أهميتها. والله سبحانه وتعالى ذكر المواقيت في القرآن، ذكرها مجملا وفصلها، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وفي ذلك أحاديث كثيرة الحقيقة. هناك آيتان يمكن استخراج الصلوات كلها منها، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس أي ميلانها، وذاك يدخل فيه الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فيدخل في ذلك المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر واضح يعني. بعض أهل العلم قال إن هذه الآية تضمن ثلاثة أوقات فقط، والصواب أنها تضمنت الأوقات كلها. واضح يا إخوة؟ بهذا المعنى الذي ذكرت لكم. وأيضا هناك آية أخرى، وهذا الحقيقة مما يفسر هذه الآية، قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: دلوكها إذا فاء الفيء. وفاء الفيء، الفيء هو الظل، والأصل في ذلك أننا نعلم أوقات الصلوات بأن نغرس عودا هكذا في التراب، نغرس عودا هكذا في التراب، وتأتيه الشمس من فوق. الشمس تكون من جهة الشرق، فلا تزال تأتي فوق فوق فوق فوق فوق حتى تصبح فوق العود، وكلما اقتربت من أعلى العود كلما انحسر الظل، فإذا انحسر حتى انقلب الجهة الأخرى فهذا هو الزوال. ما أن ونزيل من الحساب ظل الفيء الذي لا ينتهي، لأن الأرض كروية، فالميلان ضروري دائما يقال، إلا في موضعين من الأرض، في مكة ومدينة زبيد، ومكة في بعض الأوقات، ويقال في المدينة في بعض الأوقات أيضا، يعني المؤقتون عندهم هذه بعض الأماكن، يعني يعرفون هذه الأماكن التي يعني لا يكون فيها الظل بتاتا. المهم، فإذا انقلب الظل مع زيادة الفرق هذا، عندئذ دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. وسنأتي على ذكر الأوقات كلها. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، يعني تصلي الصلاة في وقتها ولا تخرج عن وقتها. وهذا الحديث رواه الشيخان أيضا. وقال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. إذن هذه، في هذه الآية ذكرت المواقيت الخمسة. واضح يا إخوة؟ جيد. قال علماؤنا رحمهم الله: والصلاة إما، أو أوقات الصلاة إما وقت أداء أو وقت قضاء. فأما وقت الأداء فهو الذي أديت الصلاة فيه في وقتها، سواء كان هذا الوقت موسعا أو ضروريا، اختياريا أو ضروريا. ووقت قضاء هو الوقت الذي تخرج فيه الصلاة عن وقتها الاختياري، ولا يجوز أن تخرج الصلاة إلى ذلك الوقت إلا عند الضرورة. وما هي الضرورة؟ الضرورات هي الكافر يسلم، والحائض تطهر، والطفل يبلغ، والمغمى عليه يفيق، والنائم يستيقظ. هؤلاء جميعا أهل أعذار، والناس يتذكر، إن هؤلاء جميعا كلهم أهل أعذار، يجوز لهم أن يؤخروا، حقيقة هم لا يؤخرون عمدا، يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة ويصلوها في وقت الضرورة. أما غير هؤلاء فإذا أخروا الصلاة لوقت الضرورات فهم آثمون وإن كانوا قد أوقعوا الصلاة أداء. وأما القضاء فهو أن تصلي الصلاة خارج وقتيها الاختياري والضروري، واضح؟ فمن صلى صلاة خارج وقتيها فهو قاض للصلاة وليس مؤد لها. طيب، ووقت القضاء إما وقت اختياري وإما وقت اضطراري. فأما الوقت الاختياري للظهر فهو من زوال الشمس، يعني أنه العمود الظل يأتي ثم ينتهي ثم ينقلب، فهذا الزوال، إلى أن يصبح ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. ففي هذه الحالة إذا وصل لظل مثله دخل وقت العصر، ووقت العصر الاختياري من ذلك إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس، يعني غروب غياب قوس الشمس تماما، إلى أن تؤدى بوضوئها ونظافتها وإقامتها على حسب ما شهره بعض العلماء. وشهر آخر أن وقتها ممتد إلى العشاء، وهو الصواب وهو الراجح. وقت العشاء متى؟ حين غياب الشفق الأحمر، يعني ينتهي الشفق الأحمر تماما. ومتى ينتهي؟ ينتهي وقتها إلى ثلث الليل، وقيل إلى منتصف الليل، وهو الصواب للأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك. فمن أخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل فهو آثم، أخرجها عن وقتها، وإن كان يعني أداها أو قضاها في وقت نهي، لكنه أثم بتأخيرها إلى وقت الضرورة، وهو ليس من أهل الضرورات. واضح يا أخو؟ واضح يا أخو؟ والأصل في هذا أحاديث كثيرة، من أجمعها حديث جبريل عليه السلام حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس بعد إسراء المعراج في مكة. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه النسائي، وفي يعني مواقيت الصلاة أحاديث كثيرة مروية عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا مجال للتفصيل في ذلك، لكن نكتفي بحديث جبريل عليه السلام لأنه يبين هذين الوقتين، وقت الاختيار ووقت الاضطرار، أو أول الوقت وآخر الوقت. ما هو أول الوقت وما هو آخر الوقت؟ فعن جبريل عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى، إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني زالت عن كبد السماء، حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصلى، أيوة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم فصلى العصر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، وجبت يعني غابت تماما، والوجوب هو السقوط، يقال فإذا، قال الله سبحانه وتعالى عن الجمال، فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا نحرت الإبل فإن لا تتماسك ثم تسقط، هذا السقوط يسمى الوجوب، فإذا وجبت جنوبها. وكذلك الشمس تسقط، يعني لو كنت على بحر ترى كأنها تغوص في البحر. طيب، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء، وهي الصبح، صلى الغداء، ثم أتاه اليوم الثاني، هذا أول الوقت. الآن سيأتي إلى آخر الوقت. آخر الوقت الاختياري أم الاضطراري؟ الاختياري. أما الاضطراري فالحديث لم يبين ذلك. ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر. ثم أتاه حين كان الرجل مثل شخصيه، مثل شخصيه يعني أنه أصبح مضاعفا، وهذا آخر وقت العصر قبيل الاضطرار، وإلا الضرور ما هو؟ هو احمرار الشمس واستعدادها للغروب. أيوة. فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، يعني سقطت في البحر. فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب. ثم قمنا، عفوا، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب. فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء. صلى العشاء، نمنا ثم قمنا، يعني أنهم بقوا إلى منتصف الليل. ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح الناس والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداء، يعني الفجر. ثم قال: ما بين هاتين صلاة، ما بين هاتين الصلاتين وقت، يعني ما بين كل صلاة صليتها أمس وصليتها اليوم هو وقت اختياري يمكنكم أن تصلوا فيه الصلوات، وتعدون قد صليتم ذلك في وقته، تعدون قد صليتم ذلك في وقته. واضح يا أخو؟ جيد. وهذا هو دليل أصحابنا وغيرهم من أهل المذاهب أن المغرب وقتها مضيق. ولكن هناك حديث آخر في صفة مواقيت الصلاة، وهو هذا مروي في مكة، وإن كان الذي رواه جابر بن عبد الله وهو مدني، لكن الحادث حدثت في مكة. وأما الحادث الأخرى قد حدثت في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي صلى حينما سأله سائل عن مواقيت الصلاة. قال علماء رحمهم الله: فهذا أرجح. ثم هذا قد لمح، أما ذاك قد صرح أن وقت المغرب هو إلى كذا. واضح؟ ولا شك أن الأحوط هو أن الإنسان يسرع بالمغرب. هذا ليس من فرائد أصحابنا، وإنما هو أيضا من أقوال الشافعية وغيره من أهل العلم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وقد روى مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وروى النسائي أيضا في سننه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب إلى عماله، انظروا ماذا كتب: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حافظها وحافظ عليها وحفظ دينه ولم يضيعها فهو، عفوا، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب إلى العمال أيضا: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. هنا قاسه بالذراع، والفيء هنا يعني الظل، والمقصود هنا الظل الجديد الذي جاء بعد الزوال، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين، والفرسخ حوالي 5 كيلومترات، يعني 10 كيلومترات أو 3 قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق. ولم يذكر، يعني ذكر وقتا واحدا، إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم مشتبكة. تأملوا معي، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، ها هنا قالها، وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه في الأول قال والنجوم مشتبكة. فما يذكره بعض الناس اليوم من أن الفجر لا يصلى في وقته، وأحدثوا في ذلك ضجة، وبدأ كثير من الناس في البلدان إما لا يصلون الصبح في المساجد ويصلونه في بيوتهم، أو يتكاسلون عن الصلاة الصبح أصلا، وجرهم الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا كله من تلبيس إبليس، ولا يمكن أن يقال إن المسلمين تواطؤوا في جميع بلاد العالم على أن يصلوا الفجر في غير وقته، إنما أرى أن إبليس أوحى بهذا إلى الناس كي يلبس عليهم دينهم. واضح يا أخوة؟ ولا نخالف في الأحاديث الواردة في الباب، إنما الخلاف في تطبيقها. وهنا يقول النجوم مشتبكة، وأحاديث أخرى تقول إن الصحابة كانوا يخرجون من المسجد مع تطويل السلف للصلاة وتطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن، وترك مدة من الأذان إلى الإقامة، ثم بعد ذلك في الصلاة القراءة. تأملوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طويلة مفسرة، وتأملوا قراءة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه مرة قرأ البقرة، حتى إنه لما سلم كادت الشمس تشرق. فلو افترضنا الوقت الذي يصلي فيه الناس اليوم، هل تكفي لقراءة البقرة؟ هل تكفي وهي خمسة أحزاب؟ البقرة خمسة أحزاب. وتأمل قراءة مترسلة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، وكان رجلا أسيفا يبكي. وحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون من المسجد ولا يرون وجوه النساء من الغلس، يعني من الظلام. وحديث أنهم كانوا ينتهون من صلاة الصبح وأن أحدهم لا يبصر أو لا يكاد يبصر مواقع نبله من الظلام، لم يكن لديهم أضواء كما لدينا اليوم. إذا جمعنا هذا مع ذاك، ما عليه أهل علماء بلادنا من التشدد في توقيت المواقيت وضبطها، علمنا أن هذا القول حقيقة هو من تلبيس إبليس. تجد الشخص يتسحر في رمضان بعد الأذان في المساجد، أي صيام الله يا أخي، من الورع ألا تفعل هذا. وتجد أن المرء يقوم الليل بعد أذان الصبح، ما هذا قيام الليل هذا؟ ولذلك حقيقة أنا يعني لسنا نوافق على هذا الأمر، ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.